الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 103 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الكلام ما زال في هذه الآية عن اليهود. الآية السابقة بينت لنا أن اليهود قوم خاسرون عندما تعلموا ما يضرهم وما ولا ينفعهم، عندما تعلموا السحر ومارسوا السحر. وقال الله تعالى عنهم: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الذي يمارس السحر ويتبع الباطل ليس له نصيب من الخير أو النجاح أو الفوز في الآخرة، ولا سما شروا به أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم واتبعوا الباطل، اشتروا الباطل مقابل أنفسهم، وبهذا كانوا خاسرين خسارة كبيرة يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن اليهود قوم خاسرون، باعوا أنفسهم، اشتروا الكفر مقابل ذلك، كانوا ساحرين وساحروا خاسر في الدنيا والآخرة. في هذه الآية تبين أنهم أساءوا طريقهم وأساءوا الاختيار، وتدلهم الآية على طريق الخير، أنهم لو سلكوه لكانوا فالحين فائزين. ولهذا تقول الآية: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أي لو أن هؤلاء القوم آمنوا بالله أولا وحققوا أركان الإيمان كلها، ثم اتقوا الله تعالى ثانيا فكانوا عابدين متقين لله عز وجل، لنالوا الخير في هذه الدنيا، ونالوا الفوز والفلاح في الآخرة، ونالوا الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: لمثوبة من عند الله خير. المثوبة أحبابنا الكرام هي الثواب، الثواب الجزيل الكثير من الله تعالى. الله تعالى كريم يعطي عباده بكرمه وفضله سبحانه وتعالى، ويعطيهم الثواب الكثير الدائم الخالد في جنة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان خير من كل ما في هذه الحياة الدنيا. وقد كان اليهود خاسرين لم يحققوا الإيمان والتقوى، ولذلك لم ينالوا هذا الثواب، وكانوا في الآخرة معذبين في نار جهنم. فلو كانوا يعلمون الخير ويعلمون الحق، لو أعملوا عقولهم وفكروا تفكيرا هادئا موضوعيا، لسلكوا طريق الإيمان والتقوى، وتركوا طريق الكفر والضلال، وبذلك كانوا فائزين. لكنهم أغبياء، على قلوبهم غشاوة، وعلى قلوبهم أقفال، وعلى عيونهم غشاوة، ولذلك لم يسيروا في طريق الحق. أحبابنا الكرام، تخبرنا هذه الآية عن حقيقة قاطعة، وتدعونا إلى أن نسلكها وأن نتعرف عليها وأن نسير معها. هذه الحقيقة هي الإيمان والتقوى. أحبابنا الكرام، هذه الحياة أن تختار طريقك بنفسك، وأن تطلب من الله تعالى أن يعينك على هذا الطريق، أن تحقق الإيمان بأركانه الستة التي أمر الله تعالى بها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان بأركانه الستة، عندما تحققه في كيانك كله، بعد ذلك ينتج عندك العمل الصالح، فتعمل الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي يأجرك الله تعالى عليها. هذا العمل الصالح يوجد عندك التقوى. آمنوا واتقوا، التقوى لله سبحانه وتعالى، وتقوى الله تعالى هي دوام مراقبتك لله سبحانه وتعالى، أن تراقب الله تعالى دائما، أن تستشعر تستشعر هذه الحقيقة الإيمانية ويعم الله معك حيثما كنت، يراك ويسمعك ويعلم أحوالك ويكتب أعمالك وأقوالك ويكتب كل شيء عنك. هذا الشعور الإيماني العظيم يحقق فيك حالة المحبة لله تعالى، أنت تحب الله لأنه دائما معك، ويحقق فيك الخشية من الله تعالى، أنت تستحي من الله تعالى أن تعصيه وهو يراك ويسمعك سبحانه وتعالى. أنت يحقق في نفسك الالتزام بشرع الله تعالى، أنت تستعين الله تعالى ألا تعبده وهو معك أينما كنت. هذه التقوى حالة إيمانية لا تفارقك في أي زمان وفي أي مكان. آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. أحبابنا الكرام، الثواب خير من هذه الدنيا وما فيها، الجنة وما فيها خير من هذه الدنيا وما فيها، والقرآن الكريم يدعون إلى أن نزل الدارين والحياتين بالميزان لنعرف كم تساوي هذه بالنسبة إلى تلك، كم تساوي الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدار الآخرة. إنها لا تساوي شيء، لحظة واحدة في الجنة في نعيمها ينفيك الدنيا وما فيها، لحظة واحدة في الجنة هي خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح: لموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، صوت الكرباج، صوت العصا أو الكرباج أو كذا، هذا الصوت موضع يأخذ سنتيمتر مربع ولا كم يأخذ، 15-50 متر، مترين مثلا، هذا كثير. هذا موضع الصوت في الجنة 10-30-40 سنتيمتر، هذا يعني خير من الدنيا وما فيها. فما بالك بمن أخذ الدنيا الجنة وما فيها من نعيم وجنات وقصور وطعام وشراب وأنهار وأجدار وغير ذلك. إن الدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننسى هذه الحقيقة، قال: مثوبة من عند الله خير. التقوى والاستقامة والعمل الصالح خير من الانحراف والضلال والمعاصي. العبادة لله تعالى خير من فلك فريق الله سبحانه وتعالى. اليهود فاشلون خاسرون، أساءوا الاختيار فاختاروا فريق السحر والكفر لله تعالى. المسلمون عقلاء أذكياء أصحاب فطنة وأصحاب بصيرة، فأحسنوا الاختيار واحتلوا فريق الإيمان والتقوى، ولهذا نالوا المثوبة والجنة والخلود فيها برحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة المثابين فيها، المخلدين فيها، المنعمين فيها برحمتك يا رب العالمين. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 104 من آيات سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا غرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الخطاب في هذه الآية من الله تعالى للمسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذه الآية وما بعدها توجيهات ربانية لهذه الأمة المسلمة. انتهى الكلام في الآيات السابقة عن فضح اليهود وبيان جرائمهم الماضية السابقة وبيان كفرهم بالله سبحانه وتعالى. الآن سياق هذه السورة الكريمة سورة البقرة يتوجه بالخطاب المباشر من الله تعالى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الآية كلام عن جريمة يهودية جديدة وقعت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر الله المسلمين منها. أولا يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء أحبابنا الكرام، نداء من الله تعالى للأمة المسلمة، بعده إما أن يأمر وإما أن ينهى. ولهذا لما يسمع الواحد منا هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فلا بد أن ينتبه وأن يصحو وأن يستيقظ الإيمان في قلبه ليتلقى النداء المباشر. كلام رائع عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، معنى أرعها سمعك انتبه، انتبه لما بعدها. قال بعدها: إما أمر تلتزم به وإما نهي تتجنبه. فهي عبارة عن تنبيه وتجهيز النفس المسلمة لتلقي التكليف، وكأنها أشبه ما يكون بالإعاد العسكري. العسكري يقول لك انتباه ثم يعطيك التكليف الميداني العسكري بعد ذلك. فالله تعالى ينادي المؤمنين بأحب صفاتهم، لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا فأحب صفة للمؤمنين هي صفة الذين آمنوا. أنت عندما تريد أن تكلف شخصا بشيء فأنت تناديه بأحب أوصافه وأحب ألقابه وأحب الكلام إليه، تقول يا فلان، يا أخي، يا عزيزي، يا حبيبي، يا ابن الطيب، يا كذا يا كذا، افعل كذا وكذا. فهذا يلزم يفعل ويلتزم بما تريده منه. أما تناديه بغلظة أنت يا هذا، فلا يسمع كلامك ولا ينتبه لك حقيقة. رب العالمين يعلم صفة المؤمن الطيبة فيناديه بها يقول يا أيها الذين آمنوا. ماذا بعدها؟ بعدها نهي، قال: لا تقولوا راعنا، ثم أمر، وقولوا انظرنا واسمعوا. أولا بدأ بالنهي ثم ذكر بعده الأمر وعطف الأمر على الأمر. لا تقولوا راعنا نهي، وقولوا انظرنا أمر، واسمعوا معطوف على قولوا انظرنا. ما معنى هذا الكلام العجيب؟ حرم الله على المسلمين أن يقولوا راعنا. راعنا أحبابنا الكرام في الأمر، راعي ابن المراعاة، والمراعاة معناها التمهل والانتظار والتأني وعدم السرعة. واحد متعجل في كلامه تقول له راعيني، راعيني يعني تمهل علي، لا تستعجل، تمهل، تأنى، تأنى. إذا هنا ينهى الله المؤمنين عن أن يقولوا راعنا، أي تأنى علينا وتمهل علينا. لا نقول راعنا، طيب ماذا نقول؟ قال: قولوا انظرنا. انظرنا يعني أمهلنا الإنذار. الإنذار هو الإنهاد والتأني وعدم السرعة. قولوا انظرنا. ثم قال بعدها: واسمعوا، يعني انتبهوا للأمر هذا والنهي هذا والتزموا به. ولا المراد السماع ليس مجرد سماع الصوت، انما المراد الطاعه والتنفيذ والالتزام. لان ربنا يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني قالوا سمعنا الكلام لكن لم يطيعوا ولم ينفذوا، كما قال اليهود قالوا سمعنا وعصينا. يعني هنا معنى اسمعوا يعني انتبهوا واطيعوا ونفذوا هذا الامر من الله تعالى. حرم الله على المؤمنين أن يقولوا كلمة راعنة، أعطاهم بديلا لها كلمة بمعناها قريبة من معناها، قال: قولوا انظرنا. لماذا هذا التحريم ولماذا هذا النهي؟ لأن هذه الآية لها سبب عجيب في النزول. لماذا؟ تعالوا معنا أحبابنا الكرام. كان الصحابة يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وذوق واحترام وتقدير. أحيانا كانوا يقولون له: يا رسول الله راعنا، يقولونها مليئة بالأدب. معناها كان يقولون: يا رسول الله تمهل علينا، تأنى علينا، أمرنا، لا تتعجل علينا. فكانت كلمة طيبة تصدر من فم طيب، فم الصحابة. اليهود أخذوا هذه الكلمة ولوشوها ودنسوها. صاروا اليهود مجرمون، كانوا يخافون أن يشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم شتيمة واضحة، فكانوا يستخدمون المعاني كما قال في حديث آخر: السام عليك، إنما يعني معنى الموت عليك. فكانوا يستخدمون التحايل والخداع في شتم النبي عليه السلام. ماذا يفعلون؟ كيف يشتمونه؟ هداهم شيطانهم إلى استخدام هذه الوسيلة الخبيثة. كيف؟ قالوا المسلمون يقولون يا محمد راعنا. نادي الآن نحن نقول يا محمد راعنا. أتى اليهود صار يقولون يا رسول الله يا أبا القاسم يا محمد راعنا. ليس معناه عندهم من المراعاة والتأدي والإنظار والتمهل، بل إنها شتيمة بمعنى أنت أرعن يا محمد. الأرعن هو الخفيف طائش. قال فلان أرعن عنده رعونة يعني خفيف طائش. فاتحوا اليهود هذه الكلمة النظيفة عند الصحابة لوثوها، صاروا يشتمون الرسول يقولون يا محمد راعنا، يعني يا محمد أنت راعن أنت طائش أنت خفيف. فدافع الله عن نبيه عليه السلام وحرم على الصحابة أن يقولوا راعنا مع أن قولهم فيها صحيح وطيب حتى لا يلوثها اليهود وينجسوها. وأعطاهم كلمة بديلة بديلا عنها قالوا قولوا انظرنا أي تأمى علينا وتمهل علينا. أحضرنا الكرام، هذا فيه دلالة عظيمة على خبث اليهود ولغم اليهود، ينجسون ويلوثون ويوسخون الكلمات الطيبة ويحولونها من كلمة أدب إلى كلمة شتيمة وذم للنبي عليه السلام. ولذلك حرم الله على المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة احتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أيضا في دلالة أخرى سريعة نقول إن الكلمة لها معنى ولها دلالة، المصطلحات لها معنى ولها دلالة. حرم الله على المسلمين أن يقولوا راعنا لأنه اتخذوها وسيلة شتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا في أيامنا استخدام مصطلحات سيئة لها معاني سيئة لا تليق بالإسلام ولا بالمسلمين، ككلمة الديمقراطية على سبيل المثال. الديمقراطية ككلمة راعنا، الديمقراطية على الغرب لها معنى خاص عندهم، لها معنى ديني وتشريعي بعيد كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. إذا حرم الله علينا أن نقول راعنا لأن اليهود لوثوا هذه الكلمة، فلا نقول ديمقراطية لأنها ملوثة أصلا عند أصحابها. بديلها عندنا كلمة الشورى كنظام إسلامي واضح وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية الخامسة بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية تبين عداوة أهل الكتاب والمشركين لهذه الأمة المسلمة. يخبرنا الله عز وجل أن الكفار هؤلاء لا يحبون أن يأتينا أي خير من الله سبحانه وتعالى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يودون يعني لا يحبون ذلك. الود هو المحبة والرغبة. يعني هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين قلوبهم مليئة بالحقد على هذه الأمة المسلمة، ولذلك لا يحبون ولا يودون ولا يرغبون أن يصيبنا أي خير أو أن يأتينا أي خير من الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء؟ لاحظوا معنا الذين كفروا من قسمين: القسم الأول من أهل الكتاب، القسم الثاني من المشركين. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليهود بالذات في المقام الأول، لأن الله تعالى أخبرنا أن اليهود هم أشد الناس عداوة لهذه الأمة، يعادوننا عداوة شديدة ويقودون الآخرين في عداوتهم لنا وفي حربهم لنا. هم الشياطين الكبار الذين يتولون مواجهتنا وحربنا في هذا المقام. الذين كفروا هم من أهل الكتاب. الفريق الثاني المشركون. المشركون معناها المشركون العرب كفار قريش ومن كان معهم. المشركون العرب قضي عليهم وانتهى أمرهم عندما دخلت الجزيرة العربية كلها في الإسلام بعد ذلك وصاروا مسلمين. لكن أهل الكتاب بالذات اليهود ما زالوا موجودين وما زالوا خطرين على هذه الأمة المسلمة. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام كيف قرن الله وجمع الله بين أهل الكتاب وبين المشركين واعتبر الفريقين اعتبرهم مشركين كافرين اعتبرهم كافرين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فالآية صريحة في أن أهل الكتاب كافرون. اليهود كفار والنصارى كفار وكل من لم يدخل في هذا الدين فهو كافر بنص كتاب الله تعالى في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هؤلاء جمعهم الكفر أهل الكتاب والمشركون جمعهم الكفر أولا جمعهم ثانيا الحقد على هذه الأمة والحسد على هذه الأمة لا يحبون أن يصل أي خير. فهناك قاسم مشترك جمع الفريقين وهو كرههم لنا وحقدهم علينا وبغضهم لنا ولهذا لا يحبون أن يصلنا أي خير. أخبر الله تعالى بذلك حتى نتعرف عليهم وحتى نحذرهم وحتى نكون واضحين من جهتهم وحتى نكون على بينة ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. المراد الخير هنا أحبابنا الكرام عام وإن كان يصرف في المقام الأول على الدين والرسالة والهدى. الدنيا خير والرزق خير والمال خير والصحة خير هذا كله خير لكن الخير الأعظم والنعمة العظمى هي نعمة الهداية نعمة الإسلام نعمة هذا الدين نعمة الرسالة. ولذلك كان اليهود لا يحبون أن تأتينا الرسالة ولا أن ينزل علينا القرآن يريدون أن يكون هذا محصولا بهم وخاصا بهم لأنهم أنانيون لا يحبون أن يكون الخير عند الآخرين. الله رد عليهم ووضح هذا بقوله والله يختص برحمته من يشاء. هؤلاء الحاسدون هؤلاء الأنانيون لا يعرفون سنة الله ولا يعرفون حكمة الله تعالى. الأمر يتم وفق حكمة الله والله تعالى عليم حكيم سبحانه وتعالى. الله يختص برحمته من يشاء. خص الله الأمة المسلمة بهذه الرسالة بهذا القرآن وهذا الدين وهي الأمة الدعوة الأمة الأستاذة للعالم أجمع. خصها الله بهذا الأستاذية لها والإشراف لها والقوامة لها على باقي الأمم. الله يختص برحمته من يشاء وهذا حقيقة وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. يعلم الله العليم الحكيم أن اليهود لا يصلحون لحمل هذه الرسالة الخاتمة ولهذا لم ينزلها عليهم. يعلم الله العليم الحكيم أن الأمة المسلمة التي تصلح لحمل هذه الرسالة ولهذا نزلها عليهم واختصهم بها واعتبر هذه الرسالة رحمة منه سبحانه وتعالى. ومن أعظم مظاهر رحمة الله أن يأتينا بهذا الهدى وهذا الخير منه وهو الرحيم واسع الرحمة سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم. ليست الرسالة رحمة فقط بل هي فضل من الله تعالى. الفضل هو الكرم من الله تعالى. تفضل الله علينا وتكرم الله علينا وآتانا هذا القرآن وآتانا هذا الدين ومن علينا بهذه الهداية وهذه رحمة من الله وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. اليهود حرموا من هذه الرحمة حرمهم الله تعالى منها. لماذا؟ لأنهم كفار ولأنهم أنانيون ولأنهم حاسدون حاقدون. المشركون حرموا من هذه الرحمة لماذا؟ لأنهم كفار أنانيون حاقدون حاسدون. آتانا الله هذه الرحمة رحمة الرسالة والهداية لماذا؟ لأننا نستحق هذه الرحمة لأننا نسير على منهج الله وعلى طاعة الله. أحمس في أذنك أيها الابن الكريم وفي أذنك أيها البنت الكريمة فأقول إذا فتح الله عليكم بابا من أبواب الخير فهذه رحمة من الله تعالى بكم وهذا فضل عظيم من الله لكم وهذا اختصكم الله تعالى بهذا. إذا فتح الله عليكم بابا من أبواب العلم به، يا من تحبون القرآن، يا من تسعدون بمناجاة الله في عبادته وطاعته وذكره وتلاوة كتابه، هذه نعمة عظيمة آتاكم الله إياها وخصكم الله بها، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاشكروا الله على هذه النعمة بالاستمرار فيها والمداومة عليها والإكثار منها، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 106 و 107 من سورة البقرة. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآيتان تتحدثان عن موضوع النسخ، والآيتان في سياق خاص. السياق ما زال في تحذير الأمة المسلمة من نكائد وجرائم ومؤامرات اليهود. لما نسخ الله تعالى بعض الأحكام الشرعية، ومنها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، أثار اليهود في المدينة حملة تشكيك وحملة بلبلة، أرادوا أن يشككوا المسلمين في هذا الدين، في أحكام الله تعالى. فصاروا يقولون: ما بال هذا الدين يتلاعب في الأحكام، تصلون مروة إلى هنا ومروة إلى هناك، ولو كان الدين من عند الله تعالى لما تغيرت هذه الأحكام ولما تحولت هذه القبلة. فأرادت هذه الآيات أن ترد على حملة التشكيك اليهودية الخبيثة، وأن تثبت المؤمنين على الحق، وأن تبين لهم أن هذا حكم الله، وأن هذا دين الله، وأن الله يفعل ما يشاء. فجاء الكلام هنا عن النسخ، تحويل القبلة، لإبطال إشاعات وشبهات وتشكيكات هؤلاء اليهود المسلمين، ولتثبيت الأمة المسلمة على الحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بمعنى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الدين دينه والأحكام أحكامه والشرع شرعه، وهو الحكيم والخبير العليم سبحانه وتعالى. إذا نسخ آية فوفق حكمته سبحانه وتعالى. ما ننسخ، النسخ أحبابنا الكرام هو تغيير الحكم، رفع حكم شرعي، أسمعكم التعريف الدقيق عند علماء الأصول في تعريف النسخ، قالوا: النسخ في اللغة هو التغيير والرفع والإزالة، لكن النسخ في الاصطلاح بدون دخول في التفاصيل الأكاديمية، قالوا: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. بالعربي الفصيح النسخ هو إلغاء حكم سابق وإتيان حكم آخر مكانه. على سبيل المثال القبلة، جاءت القبلة إلى بيت المقدس، ثم ألغى الله هذه القبلة ووجه المسلمين إلى الكعبة، وبقيت الكعبة قبلة للمسلمين حتى قيام الساعة. فهنا ربنا ألغى الحكم الأول، وهو توجه المسلمين في القبلة إلى بيت المقدس، ووجههم إلى حكم جديد ناسخ، وهو توجههم إلى الكعبة في الصلاة. هذا يسمى نسخ، إلغاء حكم أول وإتيان حكم آخر مكانه. هذا يتم وفق حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم الخبير عز وجل. إذا نسخ الله آية وألغى حكمها، فإنما يأتي بآية جديدة مثلها أو أحسن منها. قال: نأتي بخير منها أو مثلها. خير منها في الحكم، أما الآيات كلها الله ما في آية خير من آية، ولا في آية أحسن من آية، ولا في آية أفضل من آية. كل القرآن كلام الله، كل آيات القرآن عظيمة وصحيحة وفاضلة وعظيمة ومباركة، لكن نأتي بخير منها، يعني بالحكم، الحكم الجديد قد يكون أخف من الحكم السابق أو مثلها اللي هو قد يكون مماثل له في هذا الاعتبار. على سبيل المثال، رب العالمين في سورة المجادلة أمر المسلمين إذا أرادوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلموه أن يدفعوا مبلغ من المال صدقة للفقراء والمساكين، بعد ما يدفعوا المال صدقة يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام. حكم يعني نوعا ما شاق، فربنا ألغى الحكم هذا وسامحهم وقال كلموا النبي بدون ما تدفعوا صدقة. فالحكم الجديد إلغاء الصدقة هذا كان خير من الحكم السابق وهو إيجاد الصدقة كما قلنا. أما آية مثل الآية السابقة أو حكم مثل حكم منسوخ استقبال القبلة، إيجاد القبلة الأولى بيت المقدس الآن تحولوا نحو الكعبة، فهذه الآن حكم الجديد يمثل الحكم السابق. هذا معنى قوله ناتي بخير منها، يعني أسهل على المسلمين، أو مثل الحكم الجديد مثل الحكم السابق. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نحن وحضرنا الكرام لما ربنا بين حكمة النسخ بين حال على علم الله تعالى وعلى قدرته، يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم من بعده: ألم تعلم أيها المسلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا تقرير حقيقة علم الله تعالى. الله يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء، وهذا وفق قدرته سبحانه وتعالى. إذا لما ربنا نسخ حكم ألغاه أتى بحكم آخر مكانه خير منه في الحكم أو مثله، هذا يتم وفق حكمة الله تعالى، ليس فيه خطأ ولا تراجع عن حكم ولا يرى حكم أنه غير مناسب، بل هذا لمصلحة المسلمين وفق قدرة الله وعلم الله وحكمة الله تعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ لا، هذا تقرير حقيقة. الله المالك لكل شيء في السماوات وفي الأرض، المالك لهذا الكون وما فيه، الله المالك للناس جميعا، الناس يملكهم الله سبحانه وتعالى، الله المالك لهذا الدين، هذا الدين من عند الله تعالى. فطالما ربنا هو المالك للدين والمالك للناس يتصرف في ملكه كما يشاء، فينسخ حكما يأتي بمكانه بحكم آخر، لأنه المالك الحكيم القدير كما قلنا. أما أنتم، قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أنتم حياتكم في التزام شرع الله تعالى، سواء كان حكما قديما أو كان حكما جديدا ناسخا، تلتزمون بحكم الله تعالى، ولا ولي ولا نصير ولا مساعد لكم أحد غير الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، هذه الآية الحكيمة 106 هي آية النسخ في القرآن. هذا الموضوع موضوع مهم اسمه موضوع النسخ في القرآن، وهذا كتب فيه علماء المسلمين كتبا كثيرة، وكل من تكلم في التفسير أو في علوم القرآن يتكلم على موضوع النسخ في كتاب الله تعالى. نقول الأحكام، كلمة سريعة قصيرة أختم بها كلامي معكم اليوم، الأحكام الشرعية الإسلامية المنسوخة قليلة جدا، لا تتجاوز 5 أو 6 أحكام شرعية. الأحكام الناسخة من كتاب الله تعالى قليلة جدا، لا تتجاوز 6 أحكام شرعية ناسخة تقريبا. فليس الناسخ والمنسوخ كثيرا في كتاب الله، بل هو كما قلنا حوالي 6 أحكام ليس إلا، وهذا وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 108 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الخطاب في هذه الآية من الله تعالى للمسلمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحذرهم الله تعالى من توجيه أسئلة لا معنى لها ولا فائدة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاهم عن توجيه أسئلة فيها نوع من التكلف أو التعنت أو التأثر بما يقوله اليهود من دعايات وإثارة شبهات ضد المسلمين، فيخشى أن يتأثر بعض المسلمين بتلك الشبهات اليهودية ويتوجه بأسئلة ليس لها معنى ولا فائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحذر الله المسلمين عن توجيه هذه الأسئلة التي ليس فيها فائدة ولا منفعة، فيقول لهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني هل تريدون، هنا أم بمعنى هل تريدون أيها المسلمون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم أسئلة كتلك الأسئلة التي وجهها بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام كما سئل موسى من قبل؟ إياكم أن تفعلوا ذلك. هنا أم بمعنى هل، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، ينكر الله عليهم توجيه هذا النوع من الأسئلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك آية أخرى صريحة في سورة المائدة ينهى الله فيها المسلمين عن توجيه هذا النوع من الأسئلة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها. الله تعالى يريد من المسلمين أن يوجهوا أسئلة مفيدة نافعة فيها علم وفيها منفعة وفيها عمل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يوجه أسئلة كتلك الأسئلة التي وجهها اليهود إلى موسى عليه السلام. في هذه الآية إشارة إلى حقيقة، وهي أن اليهود قوم متنطعون متكلفون، ليسوا عمليين ولا علميين، عندما يسألون أسئلة يسألون أسئلة تافهة أو أسئلة تعجيزية أو أسئلة ليس فيها فائدة ولا منفعة كما فعلوا مع نبيهم موسى عليه السلام. ما معنى كما سئل موسى من قبل؟ وماذا سأل اليهود موسى عليه السلام؟ ذكر القرآن ذلك في هذه الجريمة اليهودية التي وقعت زمن موسى عليه السلام، وأشار لها في آية سابقة، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أرادوا أن يروا الله تعالى عيانا بعيونهم، قالوا لموسى أرنا الله جهرة، أرنا الله، وعلقوا إيمانهم على رؤية الله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا: أنت لست أحسن منا، لماذا الله تعالى ينكشف عليك ولماذا أنت ترى الله تعالى ونحن لا نرى الله تعالى؟ لا بد أن نراه واقفا أمامنا كما نراك أنت واقفا أمامنا. طبعا موسى عليه السلام لم يرى الله تعالى، والله تعالى لا يرى في الدنيا، وقال لن تراني. أما اليهود كانوا في هذا أغبياء وكان في هذا جهلاء، فربنا عاقبهم قال: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقد أشار القرآن إلى هذا السؤال، أن اليهود أيضا سألوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أسئلة لا معنى لها، وهذا ورد في قوله تعالى في سورة النساء، قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. اليهود أتوا إلى موسى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: نريد أن ينزل ربك علينا كتابا من السماء حتى نقرأه. فهنا القرآن يذكرهم بجريمتهم السابقة التي مع موسى عليه السلام، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. العقلية اليهودية عقلية متعنتة، عقلية ليست عملية، تثير أسئلة لا فائدة فيها ولا معنى لها، وينهى الله المسلمين عن سلوك هذا الطريق اليهودي الخبيث فينهاه عن توجيه أسئلة ليس فيها فائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الآية تبين ما ضلال وانحراف اليهود فتقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني الذين يختارون طريق الكفر ضالون خاسرون هالكون. لهو معنى دقة الآية ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يتبدل يعني يستبدل، يعني يبدل هذا بهذا. ما الذي معه؟ معه إيمان، هذا لا يريده، طرف آخر أو شخص آخر معه كفر، فيقول له هل تبدلني؟ هل تعطيني ما معك وتأخذ ما معي؟ ما الذي معه؟ الكفر، فيقول له خذ الإيمان الذي معي وأعطي الكفر الذي معك، فيترك الإيمان ويختار الكفر. أي عاقل يفعل هذا؟ أي عاقل يترك الإيمان والهدى الذي بين يديه ويلقيه جانبا ويختار الكفر والانحراف والضلال؟ أي عاقل يفعل هذا؟ إنه اليهود، اليهود تبدلوا الكفر بالإيمان، تركوا الإيمان واختاروا الكفر، ولهذا كانوا ضالين خاسرين فقد ضل سواء السبيل. أما المؤمن فإن الإيمان عنده شريف وإنه عنده عزيز، ولو دفعوا له الدنيا كلها على أن يتخلى عن إيمانه فإنه لا يفعل ذلك، لأن الإيمان هو أعز شيء عنده في الدنيا وهو طريق النجاة والعز من الجنة في الآخرة برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 109 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية تكشف للمؤمنين هدف أسود من أهداف الذين كفروا من أهل الكتاب، اللهم اليهود في المقام الأول. هؤلاء لا يريدون الخير للمسلمين. تحذر هذه الآية المسلمين من كيد هؤلاء اليهود الكفار، وتبين لهم رغبتهم وهدفهم في مواجهة المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. أهل الكتاب يزعمون أنهم مهتدون، اليهود أنهم مؤمنون، ومع ذلك لا يحبون الإيمان للمسلمين. هم مؤمنون كما يزعمون، ويحبون أن يكفر المسلمون، أن يكون المسلمون كافرين. ما هذا الفكر الذي عند هؤلاء أعداء الله تعالى؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. أنتم الآن مؤمنون، واليهود يريدون أن يكفروكم، أن يردوكم من الكفر بعد إذ أنقذكم الله تعالى منه. لا يحبون لكم الخير، ولا يحبون لكم الإيمان، ولا يحبون لكم الهدى، إنما يحبون لكم الكفر. رغبوا في هذا. كلمة ود أحبابنا الكرام، الود عملية قلبية، بمعنى ليس خلاف اليهود مع المسلمين خلاف مرحلي، بل خلاف كما يقال استراتيجي، خلاف جذري، خلاف أصلي. كرههم للمسلمين وبغضهم للمسلمين هذا متجذر في قلوبهم، وسمت الآية هذا ودا، والود هو الرغبة القلبية الأصلية التي لا يتخلى عنها صاحبها ولا يتركها. إنهم هؤلاء يريدون تكفير المسلمين، وهذا أمر داخل في قلوبهم متمكن من نفوسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يريدون أن يكفروكم؟ لماذا؟ شوف الآية، قال حسدا من عند أنفسهم. ملا قلوب هؤلاء الأعداء اليهود يحسنونكم على ما معكم من خير ويحقدون عليكم. لماذا خصكم الله بالرسول الخاتم؟ لماذا الرسول خاتم محمد صلى الله عليه وسلم منكم؟ لماذا آتاكم الله هذا القرآن وهو النور والهدى؟ لماذا لم يكن هذا عندهم هم؟ لذلك حقدوا عليكم، ولذلك حسدوكم، ولذلك كرهوكم. الحسد لا علاج له، كل شيء له علاج إلا الحقد والحسد. إذا فلان قلبه أسود يكره أن يصيبك خير، لماذا؟ لأنه لا يحب أن يرى الخير عندك. هذا ما لا تعالجه، هذا لا علاج له، سوى كما قال القائل سوى مرض الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يزول. حسد الحساد هذا إذا حل في قلب فليس يزول. اليهود هؤلاء أعداء لكم، يكرهونكم ويبغضونكم ويحقدون عليكم. الحقد الأسود والحسد اللئيم هذا الذي يحرك هؤلاء في مواجهتهم لكم. قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لليهود الحق، وأيقن المجازمين أن مع المسلمين هو الحق، وأن محمدا هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله تعالى. عرفوا هذا وعلموا هذا وتبين لهم هذا وأيقنوا بهذا يقين كامل، وهذا بدل أن يدفعهم إلى الإيمان. أحبابنا الكرام، من عرف الحق فهو يتبعه، ومن اهتدى به فهو يؤمن به. إلا هؤلاء الحاقدين قل لو القلوب السوداء بعدما تأكدوا أن الحق معنا زادوا حقدا وزادوا حسدا وزادوا رغبة في تكفيرنا وإخراجنا من دين الله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق. ماذا نفعل بهؤلاء؟ القرآن يدعونا إلى أن لا ننزل إلى مستواهم، إلى أن لا نكون حاقدين حسودين مثلهم. لاحظوا الآية، قال بعدها فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ترفعوا عن مستواهم. أحبابنا الكرام، هذه الجملة فيها صورة من عظمة هذا القرآن، من عظمة هذا الإسلام، عظمة التوجيهات القرآنية. القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن يدعونا إلى أن نترفع عن مستوى هؤلاء. قال هم حسدوكم وحقدوا عليكم، لا تقابل الحسد بالحسد ولا تقابل الحقد بالحقد، إنما أنتم ترفعوا عن هذا، اعفوا واصفحوا عنهم، اتركوهم، لا تحسدوهم، اتركوهم حتى يأتي الله بأمره، وحتى ينصركم الله تعالى عليهم وينهزمون أمامكم، إن الله على كل شيء قدير. أحبابنا الكرام، هذا الخلق الإسلامي العظيم نأخذه من هذه الآية. أيها الأخ الكريم، إذا ما جهل أحدهم عليك، أحد الناس ابتلاك الله به، تهجم عليك وجهل عليك وشتمك وآذاك، يمكن أنت أن ترد على الهجوم بمثله، وأن تجهل على الجهل بمثله، وأن ترد عليه بمثل كلامه، شتمك تشتمه، يمكن أن تفعل ذلك. هذا ليس صغارة، وهذا ليس عزة نفس، وليس حسن خلق، كما قال ذلك الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، جهل عليه بكلمة أجهل عليه بعشرة، شتمني شتيمة أشتمه 20 شتيمة. هذا ليس شطارة وليس هذا كرامة، كل إنسان يمكن أن يفعل هذا. أما أن تترفع عنه وأن لا تنزل إلى مستواه، تترك هذه السفاسف، تقول له أنا أتركك لله تعالى، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. الترفع عن الجهل هذا خلق عظيم قادنا إليه وعلمنا إليه كتاب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المعجزة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 110 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية توجيه من الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، توجيه لهؤلاء المسلمين يوجههم الله عز وجل إلى ما هو خير لهم، إلى ما هو أنفع لهم. كان خلاف الآية السابقة عن حرص اليهود على إضلال المسلمين، حيث قال الله تعالى فيها: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فبعد أن حذر الله المسلمين من مكر اليهود وبين لهم هذا هدف اليهود في إضلال المسلمين، الآن دعاهم الله تعالى إلى أن يقوموا بالواجبات العملية التي بينها الله تعالى لهم. وفي هذه الآية دعوة للمسلمين للانصراف إلى الأعمال الإيجابية، الأعمال العملية، وأن لا يلتفتوا إلى أعدائهم. فقط عليهم أن يتعرفوا على أهداف الأعداء، أن يحذروا هؤلاء الأعداء حيث كشف الله لهم أهداف أعدائهم، لكن لا ينشغلوا بهم عن الواجبات الأساسية المهمة. اعرف عدوك، اعرف هدف عدوك من إضلالك، اعرف خطته في مواجهتك وحربك، احذره، انتبه له، تحداه، ثم بعد ذلك عليك أن تثبت على الحق وأن تعرف واجبك. لا تنشغل بهؤلاء الأعداء عن واجبك، لا يصرفك الأعداء عن واجبك. وكأن الآية تقول المسلمين: إياكم أن يصرفكم اليهود أعداؤكم عن شريعتكم وعن واجباتكم، انتبهوا إلى هذا الأمر وانصرفوا إلى الأعمال الإيجابية التي تؤدون بها واجبكم وتؤدون رسالتكم وتتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا جاء التوجيه الرباني الحكيم في هذه الآية إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أحبابنا الكرام، الصلاة ركن أركان الإسلام، والزكاة ركن آخر من أركان الإسلام. علينا أن نقوم بهذين الواجبين وأن نؤدي هذين الركنين. وكثيرة هي آيات القرآن التي تقرن بين الصلاة والزكاة وتجمع بين الصلاة والزكاة، على اعتبار أنهما عبادتان متكاملتان. أحبابنا الكرام، يلفت أنظاركم في القرآن فعل أقيموا، أقيموا الصلاة، لم يقل صلوا ولم يقل أدوا الصلاة، إنما قال أقيموا الصلاة. أحبابنا المصلين، إن إقامة الصلاة ليست مجرد أداء الصلاة بحركاتها وركوعها وسجودها، هذه حركات ظاهرية، حركات شكلية، لكن إقامة الصلاة تعني أولا أن تقوم أنت صلاتك عندما تصلي، بمعنى أن تؤدي الصلاة كما يريد الله تعالى وعلى هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تصحح هذه الصلاة عندما تصليها وتجعلها خالية من الأخطاء، تؤديها على أرفع صورة، وهذا تقويم للصلاة. ثانيا، عندما تصلي الصلاة بعد أن تقومها أنت هي تقومك، فالإقامة هنا تعني التقويم، ومعنى تقومك أنها تهذبك وتربيك وتجعلك خارج الصلاة ملتزما بتوجيهات رب العالمين سبحانه وتعالى، فتصحح الصلاة عندما تؤديها أنت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحح لك حياتك خارج الصلاة، لا تعيش في انفصام ما بين صلاتك وبين حياتك خارج الصلاة. بعض الإخوة المصلين يعيشون انفصام شخصية، فيصلي الصلاة ويؤديها، وبعد أن يصلي يعود إلى ارتكاب ما حرم الله وترك ما أوجب الله تعالى. هذا صلاته لم تنفعه ولم تقوم له حياته. ولذلك إن الصلاة كما أخبر الله تعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إتيان الزكاة وإخراج زكاة المال حق الله سبحانه وتعالى. والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فاجتمعت العبادتان العبادة البدنية مع العبادة المالية في الأمر بإقامة الصلاة والأمر بإيتاء الزكاة. بعد ذلك حثت الآية المسلمين على الإكثار من فعل الخير، فتقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. بعد الصلاة والزكاة عبادتين محددتين، الآن دعوة إلى التوجيه العام إلى فعل الخير. أي خير تقدمونه أيها المسلمون لأنفسكم فإن الله تعالى يحتفظ لكم به ويسجله لكم ويحاسبكم عليه الثواب الجزيل عنده يوم القيامة. لما قال ما تقدموا لأنفسكم، أحبابنا الكرام، الآية عجيبة وهذه الجملة عجيبة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يلفت معي كلمة تقدموا لأنفسكم، بمعنى أنك أنت أيها المسلم الحبيب عندما تؤدي الخير وتفعل الخير أنت بهذا تخدم نفسك، أنت بهذا تقدم هذا الخير لنفسك، أنت بهذا تجعل رصيدا لك، أنت بهذا تؤمن مستقبلك. الحقيقة عندما نعبد الله تعالى ونفعل الخير بمفهوم العام الشأن، سواء كان في عبادة أو ذكر أو دعوة أو تعليم أو نشاط بين الناس، هذا كله خير جزيل وخير كبير. هذا لا نمتن به على الله سبحانه وتعالى. إن الله يجب أن نوقن جميعا أن الله تعالى لا ينتفع بهذه العبادات وبهذا الخير. وسبحان من لا تنفعه طاعاتنا، وسبحان من لا تضره معاصي العصاة والمذنبين. إن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك لا يظنن ظان أنه بهذا الخير يقدم النفع لله وأنه يستفيد منه الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. إن الله ليس بحاجة لنا جميعا، كما في الحديث القدسي ماذا قال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني سبحان من لا تنفعه طاعة، وسبحان من لا تضره معصية سبحانه وتعالى. أنت عندما تعمل الخير إنما تخدم نفسك، إنما تجهز لمستقبلك، إنما تؤمن مستقبلك، إنك بهذا تقدم الخير لنفسك. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ذلك المجرم، ذلك العاصي، ذلك المذنب، ذلك الكافر عندما يفعل المعصية أو عندما يرتكب الجريمة لا يضر الله تعالى، إنما بهذا يجني على نفسه، هو الذي يخسر مستقبله ويخسر الجنة ويؤدي نفسه إلى عذاب النار يوم القيامة. هذه واحدة. أما الثانية في قوله تجدوه عند الله، فإن الله تعالى لا يضيع شيئا ولا يضيع حسنة، ينصر لك الله كل ما تفعل من خير مهما كان، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لاحظوا أحبابنا الكرام، يا من تحصل على الطاعات والحسنات والخير الكثير، أنت بهذا تتعامل مع رب كريم حادل رحيم سبحانه وتعالى. هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أما الحسنة فإنه يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. بعد ذلك ماذا قال؟ إن الله بما تعملون بصير. هذا حافز إيمان، أخبر الله تعالى أنه يرى أعمالنا، أنه بصير بأعمالنا، يراها ويسمعها ويشاهدها وهو معنا أينما كنا. أنت أيها المسلم الكريم عندما تعمل الخير وتوقن أنك بهذه اللحظة أن الله معك، أن الله يراك ويسمعك، أن الله سجل لك هذا الخير، فكيف يكون شعورك وكيف يكون حافزك وكيف يكون نشاطك وكيف تكون همتك وكيف يكون إخلاصك لله سبحانه وتعالى. توجيهات ربانية عقيدية وسلوكية وإيمانية حتى نقوم بها ونؤدي وظيفتنا على أكمل صورة لننال رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 111 و112 من سورة البقرة، وهما قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ألا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية يكذب الله اليهود والنصارى ويبين مزاعمهم وأمانيهم وأحلامهم أقوالهم الباطلة، يذكرها ويكذبها ويرد عليها ويبين من هم المفلحون المقبولون عنده سبحانه وتعالى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يزعمون أن الجنة مقفولة عليهم لا يدخلها أحد غيرهم. النصارى أيضا يزعمون أن الجنة مقفولة عليهم لا يدخلها أحد غيرهم. قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وهودا معناها يهوديا، أحد أفراد اليهود. من كان هودا لا يدخلها الشخص إلا إذا كان يهوديا، فإن لم يكن يهوديا فإن الجنة محرمة عليه وهو ذاهب إلى النار، وكأنهم هم أصحاب الجنة يدخلون من شاء فيها من شاءوا فيها ويخرجون من شاءوا إخراجه منها. ونفي هؤلاء الكاذبون أن الجنة ملك لله سبحانه وتعالى وليست ملكا لهم. أيضا النصارى ماذا قالوا؟ لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، أحد أفراد النصارى. أيضا هم كاذبون في هذا الشأن، ولهذا ترد عليهم الآية فتقول تلك أمانيهم. الأماني أحبابنا الكرام هي الأحلام التي يحلمون بها، الآمال التي يعملونها ليس لها رصيد من الواقع. الأماني أمانيهم يعني رؤاهم وتطلعاتهم وآمالهم التي ليس عليها رصيد من الواقع وليس عليها دليل، كما قال في آية أخرى عن اليهود: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. الأماني هناك المجال، هنا الأماني الأمنيات التي لا تتحقق، أمنيات لكن لا تتحقق فتكون عبارة عن مجال. فمعنى تلك أمانيهم تلك مزاعمهم التي يزعمونها، ولذلك ليس عليها دليل، فيطالبهم الله تعالى بالدليل. يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطالبهم بالدليل فيقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم خاطبهم: اطلب منهم البرهان والدليل على أمانيهم وعلى أقوالهم وعلى مزاعمهم. وفي هذه الجملة من الآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تقدم هذه الجملة حقيقة علمية منهجية في عرض الأقوال. أي قول تقوله أي كلام تقوله فلا بد أن يكون لك عليه برهان، لك عليه دليل، لك عليه حجة قاطعة حتى تقنع الطرف الذي أمامك بكلامك هذا. إن كان عندك دليل من الله وبرهان من الله تعالى فقدمه حتى نقبله، أما إن لم يكن عندك دليل من الله تعالى ولا برهان من عند الله على كلامك، فكلامك عبارة عن زعم وأماني وافتراءات ومزاعم ليس لها حقيقة، ولهذا لا تقبل منك. القرآن لقد يقبل منا البرهان، القرآن يقبل من كل إنسان يقدم شيئا أن يقدم على كلامه برهانا، وهذه حقيقة قرآنية إيمانية علمية. بعد ذلك بعد أن كذبهم وطالبهم بالبرهان ولن يكون معهم برهان ولا دليل من الله على كلامهم وعلى كذبهم، تقدم الآية الثانية القاعدة الإيمانية القرآنية في التصور الإسلامي الصحيح الذي يقرره الله سبحانه وتعالى. فماذا تقول؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هو الذي يدخل الجنة؟ ما هي صفته؟ ما هو مذهبه؟ ما هو دينه؟ ليست الجنة محصولة على أناس عنصريين، لا عنصرية ولا قومية ولا نسبية في الجنة. أساس الحساب عند الله تعالى وأساس الثواب عند الله تعالى وأساس دخول الجنة خلق على من تنطبق عليه كلمات هذه الآية. من هو الذي يكون أهل الجنة؟ لاحظوا، واحد من أسلم وجهه لله، اثنين وهو محسن. معنى أسلم وجهه لله يعني استسلم لله تعالى، خضع لله تعالى، يعني كان مسلما. لاحظوا، أسلم وجهه لله، كان مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خضع لله تعالى واستسلم لله عز وجل. وأسلم وجهه عبرت الآية عن كيان الإنسان بالوجه، والمراد كل كيان الإنسان، كل شخصية الإنسان عبر بالجزء عن الكل، لأن وجه الإنسان هو أشرف ما فيه. فإذا أنت أسلمت وجهك لله فأنت أخضعت كيانك كله لله. عندما تسجد في الصلاة وتجعل وجهك على التراب فأنت في هذا في قمة العبودية لله وقمة الإسلام لله وقمة الخضوع لله تعالى. اثنين وهو محسن، إسلام وجهه لله يعني أن يكون محسنا في أعماله في عباداته في حياته كلها، يعيش على منهج الله، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وهذا هو الإحسان في عبادته لله تعالى. كما في الحديث قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي هو أسلم وجهه لله وكان محسنا في عمله له أجره عند ربه. هذا الذي يدخل الجنة سواء كان أصله عربيا أو يهوديا أو نصرانيا أو فارسيا أو روميا أو شرقيا أو غربيا، مهما كان لونه ومهما كان نسبه ومهما كان أصله، طالما اتصف بهذه الصفات فهذا هو الذي يكون عند الله تعالى في الجنة، له أجره عند ربه. وأهل الجنة مؤمنون آمنون فرحون سعيدون، قال عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في أمان الله سبحانه وتعالى، لا حزن ولا خوف، بل أمان وسعادة وفرح في معين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة الجليلة.